وفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره ظهر الفساد في البر والبحر. ما الفساد؟ الشرك، الكفر، الفجور، الفسوق، الظلم، القتل، الاعتداء، معاصي الله كلها تسمى فسادا في الأرض. ظهر الفساد في البر حيث المدن والقرى والبوادي، والبحر أيضا حيث السفن ومن يكتسب ويغنم من البحر. ونضيف إلى ذلك الجو، فالآن الجو يعصى في الله عز وجل، فالطائر يشربون الخمر ويغازلون النساء العواهر وينطقون بالسوء والباطل بل والكفر. ظهر الفساد في البر والبحر بسبب ماذا؟ بسبب ما كسبت أيدي الناس. الفساد إذن في البر والبحر الأمراض المختلفة وظلم الظالمين والحروب والقحط والجدب والمجاعة، كل هذا ظهر بسبب ما كسبته أيدي الناس من الكفر والفسق والفجور والخروج عن طاعة الله. قال تعالى ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. يصيبهم بالبلاء الشديد، إما بحرب، إما بوباء، إما بمجاعة، إما بكذا، حتى لعلهم يرجعون إلى الله ويتوبون إليه فيعبدونه وحده ولا يشركون به سواه ويطيعونه فلا يعصون فيما أمر به ولا فيما نهى عنه. والآية صالحة إلى يوم القيامة، في كل زمان تطبق هذه الآية لعلهم يرجعون. فالله تقدم أنه يبتلي ولنا بالمرض بالجوع بكذا لعل المذنبين يرجعون. ثم قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم قل يا نبي الله يا رسول الله يا محمد قل لكفار قريش قل للعرب المشركين الهابطين قل لأهل الأرض فانظروا سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. يريد قوم عاد وثمود ويريد من المؤتفكات وفرعون، هذه الأمم التي مات كفرت بالله، كذبت رسول الله، أصرت عن الشرك عن الظلم وشر الفساد، ماذا فعل الله بها؟ قضى عليهم، دمرهم، أهلكهم بأنواع الهلك. عاد بريح صرصر سبع ليالي وثمانية ما أبقى منهم أحد. ثمود بصيحة واحدة خرجت قلوبهم وضعت أرواحهم. المؤتفكات كذلك بصيحة. فرعون أغرقوا قوم لوط، خسفت بهم الأرض، نازلت عليهم الصواعق من السماء. فليمشي كفار مكة والمشركون وليقفوا على آثار هؤلاء الذين أهلكهم الله ويتأمل لما أهلكهم الله، لأنهم كذبوا رسول الله كما كذبهم محمد صلى الله عليه وسلم. لأنهم أصروا على الشرك كما هؤلاء المسلمون على الشرك ويعبدون غير الله. هكذا يقول تعالى لمصطفاه صلى الله عليه وسلم: قل سيروا قل للمشركين قل للكافرين قل للمصطفين عن فساد الشر سيروا في الأرض شمالا أو جنوبا أو غربا فانظروا بأعينكم كيف كان عاقبة ونهاية الذين من قبل كان أكثر المشركين. فعلة الهلاك كان الشرك لأن المشرك لا يؤمن بالله ولا بلقائه ولا برسوله ولا يعرف عدل ولا استقامة ولا. ثم قال تعالى موجها رسوله والمؤمنين: فأقم وجهك للدين حنيفا فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. يا رسولنا أنت وأمتك ونحن الآن مأمورون بهذا، هيا نقوم وجوهنا للدين القيم الذي هو الإسلام، ما نلتفت إلى دين غيره ونعبد الله به، فنعبد الله وحده بما شرع من أنواع العبادات ونقيم شرع الله، نصل الأرحام، نحسن إلى بعضنا بعضا، نتجنب كل المصائب والمهالك. إذن فما هي العاقبة؟ نعم، فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له فيه من الله. وإذا كان الله ما يرده البشرية ترد هذا اليوم، نفى رد عن نفسه، فغير الله من يرد هذا اليوم؟ ألا وهو يوم القيامة، يوم نهاية هذه الحياة، يومئذ يتصدعون ينشقون، هذا فريق مؤمن وهذا فريق كافر، هذا مؤمن تقي وهذا مؤمن فاجر، وهكذا يتصدعون في عرصات قيامة. فأقم يا رسولنا وأمتك معك، أقيموا وجوهكم للإسلام وهو الدين القيم، عجلوا اعبدوا الله وحده وأطيعوه وطبقوا شرعه واعبدوه قبل أن يأتي يوم عظيم لا مرد له من الله. فإذا كان الله لا يرد، من يرد هذا اليوم؟ ألا وهو يوم القيامة، وقد لاحت العلامات وظهرت البينات، وعما قريب نسمع قامة القيامة، يوم لا مرد له من الله. يومئذ يكون هذا اليوم يصدعون، بمعنى يتصدعون، والتصدع تصدع الجدار سقط جانبين وإلا شقين، تصدعت البشرية جانب مؤمن جانب كافر، أهل الجنة وأهل النار. هذا يظهر يوم القيامة، هذا التصدع ينقسم أهل الموقف إلى قسمين، إلى سعداء وإلى أشقياء، إلى مؤمنين موحدين أتقياء أهل الجنة، وإلى مشركين وكفر وفساق أهل النار. ثم قال تعالى: اسمعوا، من كفر فعليه كفره، لا يضر الله شيئا. من كفر عواقب كفر عائد عليه، لا تعود على المؤمنين ولا على الملائكة ولا على الصالحين ولا على الله رب العالمين، عواقب الكفر تعود على الكافرين. من كفر فعليه كفره، أي عواقب كفره، أي جزاء كفره، أي ما يترتب عن الكفر. ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون يفرشون ويهيئون. هذا الخبر والله كما سمعتم، من كفر عليه كفره، هو الذي يتلقى جزاءه بجهنم والخزي والعمل. وعمل صالحا فلنفسه أمهد ومهد الجنة ونعيمها وأسرتها وما فيها. فهمتم هذا الخبر ولا لا؟ اسمعوه، يقول تعالى: من كفر من بني آدم من الجن فعليه كفره. كذا ولا لا؟ هو الذي يتحمل تبعته. ما هي التبعة؟ اللعن والخزي والعذاب في جهنم والخلود فيها. ومن عمل صالحا قطعا بشرط الإيمان بعد إيمانه فماذا؟ فلأنفس هؤلاء العاملون الصالحات لأنفسهم ينهدون يفرشون الفرس ويمهدونها. ثم قال تعالى: ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله. إذا تصدعوا وظهر أهل البشرية في الصعيد الواحد، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله. ومعنى هذا أننا إذا أدخلنا الجنة بزكاة أنفسنا، لكن نعيمها بما يشترى، حورها قصورها طعامها شرابها، يكفي في عبادة 100 سنة ولا 1000 سنة ولا 1,000,000 سنة. إذن ما هو إلا فضل الله فقط. الإيمان والعمل الصالح ثمرتهما تزكية النفس وتطهيرها. صاحب النفس الزكية الطاهرة يدخل الجنة بزكاة نفسه، قد أفلح من زكاها. لكن إذا دخل الجنة بإيمانه وصالح عمله، هل ذاك النعيم يعوضه عمله الصالح 2 سنة وإلا 100 ولا 1,000 سنة؟ ما يعوض. ما هو إلا فضل الله، ما هو إلا إحسان الله، ما هو إلا كرم الله وجود الله. أما نعيم الجنة لو تعبد الله 1,000,000 سنة ما يكفي. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله وإحسانه. يجزيهم بماذا؟ بنعيم الجنة المقيم الدائم. ثم قال تعالى: إنه لا أي ويجزي الكافرين بجهنم وعذابها ولعنة الله عليهم فيها وما يصيبهم ما ينزل بهم. لماذا؟ لأن الله لا يحب الكافرين، فلهذا لا يدخلهم الجنة ولا يرون الله ولا يشاهدونه، لأنه يكرههم وهم كانوا يكرهون الله ولا يؤمنون به ولا يحبونه، فهو كذلك لا يحبهم، فمصيرهم إذن في جهنم. اسمعوا شرح الآيات من الكتاب لتزدادوا علما وبصيرا وتأملوا. تقدم في السياق الكريم إبطال الشرك بالدليل العقلي، إلا أن المشركين مصرون على الشرك، وبذلك سيحصل فساد في الأرض لا محالة. فأخبر تعالى عنه بقوله في هذه الآية الكريمة: ظهر الفساد في البر والبحر، أي انتشرت المعاصي في البر والبحر وفي الجو اليوم، فعبد غير الله واستبيحت محارم الله وأوذي أموالهم وأبدانهم وأعراضهم، وذلك نتيجة الإعراض عن دين الله وإهمال شرائعه وعدم تنفيذ أحكامه. هذا واقع الناس اليوم، ستنزل المحن البلايا. بما كسبت أيدي الناس، أيدي ظلمهم وكفرهم وفسقهم وفجورهم. وقوله ليذيقهم بعض الذي عملوا، أي فما يصيبهم من جذب وقحط وغلاء وحروب وفتن، إنما أصابهم الله به. لماذا؟ ليذيقهم بعض الذي عملوا من الشرك والمعاصي، لا بكل ما فعلوا. إذ لو أصابهم بكل ذنوبهم لأنهى حياتهم وقضى على وجودهم. ولكنه الرحمن الرحيم، الرحيم بعباده، اللطيف بهم، وقوله تعالى قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل قل يا رسولنا لكفار قريش المكذبين لك المشركين بربهم قل لهم سيروا في الأرض شمالا أو جنوبا أو غربا فانظروا بأعينكم كيف كان عاقبة الذين كذبوا رسلهم وكفروا بربهم من قبلكم أيها من قبلكم إنها كانت دمارا وهلاكا فهل ترضون أن تهلكوا مثلهم وقوله كان أكثر المشركين أي كان أكثر أولئك الأقوام الهالكين أكثر المشركين فالشرك والتكذيب الذي أنتم عليه هو سبب هلاكهم وخسرانهم. دين القيم أي استقم يا رسولنا أنت والمؤمنون معك استقيم على الدين الإسلامي إذ لا دين يقبل سواه فاعتقدوا عقائدا وامتثلوا أوامرا واجتنبوا نواهيا وتأدبوا بآدابه وتخلقوا بأخلاقه وأقيموا حدوده وأحلوا حلاله وحرموا حرامه وادعوا إليه وعلموا الناس أجمعين واصبروا على ذلك فإن العاقبة للمتقين. من يقوم بهذا؟ أين المسلمون؟ مرة ثانية يقول تعالى لرسوله فأقم وجهك للدين القيم أي استقم يا رسولنا أنت والمؤمنون معك من أعلام على الدين الإسلامي إذ لا دين يقبل سواه إذن فاعتقدوا عقائدا وامتثلوا أوامرا واجتنبوا نواهيا وتأدبوا بآدابه وتخلقوا بأخلاقه وأقيموا حدودا وأحلوا حلاله وحرموا حرامه وادعوا إليه وعلمه الناس أجمعين واصبروا على ذلك فإن العاقبة للمتقين. أما أصحاب رسول الله فوالله لقد امتثلوا هذا الأمر كما هو وفعلوا كما هو. أما بعد فنائم في القرن الثالث هبطت الأمة. والواجب أننا الآن نحيا حياتهم ونفعل ما أمرنا بفعله. وقوله تعالى أي افعلوا ذلك الذي أمرتكم به قبل مجيء يوم القيامة قبل مجيء يوم القيامة حيث لم يكن عمل وإنما جزاء من قبل أن يأتيهم لا مرد لهم من الله ألا وهو يوم القيامة وهو يوم الجزاء لا يوم عمل. وقوله ولا مرد لهم من الله أي إنه لا يرده الله إذا جاء ميعاده لأنه قضى بإتيانه لا محالة ذلك من أجل الجزاء على العمل في الدنيا. وقوله يومئذ يصدعون أي يوم يأتي اليوم الذي لا مرد له يصدعون أي يتفرقون فرقتين كما يتصدع الجباء فرقتين فريق في الجنة وفريق في النار. وقوله فمن كفر فعليه كفر أي من كفر اليوم فعذا فعائد الكفر عليه يوم القيامة فعائد كفره عائد عليه يوم القيامة. ومن عمل صالحا أي اليوم فلأنفسهم يمهدون أي يوطئون فروشهم في الجنة إذ عائدة عملهم الصالح تعود عليهم لا على غيرهم. وقوله ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله أي يصدعون فرقتين من أجل أن يجزي الله تعالى أولياءه المؤمنين الصالحين العاملين للصالحات من فضله إذ أعمالهم حسبها أنها زكت أنفسهم فتأهلوا لدخول الجنة، أما النعيم المقيم فيها فهو من فضل الله فقط. وقوله تعالى إن الله لا يحب الكافرين، هذه الجملة علة لجملة محذوفة إلى التقدير، ويجزي الكافرين بعدله وهو سوء العذاب لأنه لا يحب الكافرين، مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات أولا ظهور الفساد بالجدب والغلاء أو بالحرب والأمراض، يسبقه حسب سنة الله تعالى ظهور فساد في العقائد بالشرك وفي الأعمال بالفسق والمعاصي. أولا ظهور الفساد بالجدب والغلاء أو بالحرب والأمراض في الأرض بالجدب والغلاء والمرض، نعم، ذلك يسبقه حسب سنة الله تعالى ظهور فساد في العقائد بالشرك وفي الأعمال بالفسق والمعاصي. ما هو ظهور الفساد بالجد والغلاء أو بالحرب والأمراض؟ أو بالحرب والأمراض، أيوة. هذا يسبقه حسب سنة الله تعالى. ماذا؟ ظهور فساد في العقائد. الفساد الخبث والكفر والشرك. ظهور فساد في العقائد بالشرك وفي الأعمال بالفسق والمعاصي. ثانيا وجوب الاستقامة على الدين الإسلامي عقيدة وعبادة وطوان وحكم. فأقم وجهك للدين القيم، نعم. وجوب الاستقامة على الدين الإسلامي عقيدة وعبادة وقضاء وحكما. ثالثا عقيدة وعبادة وقضاء وحكما، يجب أن يطبق شرع الله وأحكامه. ثالثا تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر أحداثه ووقائعه. قرر تعالى عقيدة البعث والجزاء بهذه الأحداث التي ذكرها وعرضها علينا، ومعنى هذا والله لا بد من القيامة والجزاء والجزاء فيه على الإيمان والعمل الصالح على الكفر والشرك والمعاصي. رابعا وأخيرا بيان أن الله تعالى يحب المتقين ويكره الكافرين. حقيقة اعلموا أن الله يحب المتقين، اللهم أحببنا واجعلنا من محبيك، ويكره الكافرين والفاسقين، اللهم لا تجعلنا منهم ولا تعذبنا فيهم.